أمريكا آية لا شيء في غمرة لخو عليه الصلاة والسلام لقبر كان يانا ما وتو يانا ما وتو وتمان أما دليل يكواني كإنسان إلزامك وأما أويش اللي فهمك ليش مك أمر كسك لو عنك سطح معلوماتي لخوار وي أمشتان ببيسي أما اللي فهمك كأما هنا أنا خوار وي شأن منزلتي أو أنا نا والله مثلا حضرة محمد عليه الصلاة والسلام من أجر معتقد نبم كبانترين فردة لأواني ومخاطبي عام قرآن نو هر كس يقريكي بين رحمتي خواهي دسك بأبي متبعي أو بيت وبغير اتباعي أو إنسان سعادتي أبدي دسناك أقرم عقيدة من بيت المسلماني ما يقوم بإنسان نازانم وأقر معتقدم كبانترين جاهي هي بانترين منزلتي هي يتر هيچ نين بو نتي هل دانر بو كشتنو لبنشون باشن بلعم أعودو مسألا أميك أو بلامو بانترين درجة هي لقل أما كم معتقد نبم كلاشك يساق أمدو مسألة بو يا معتقد يعني معتقد نين بمعنى ما كيقين مني ظن بيد أو مسألة كترة بو يا يقين مني شون دليل شرعي بدسوني أما احتياجي بهين هي احتياجي بدليلك سمعي وحي هي شون ك للحازي نظر بدلائل عمومي شريعات أبي جو خلقي تربية للحازي لا شو القرآن فرق كنا خستوا وأما أجل لا شيء إن برتوكيد استثناء بو أم استثناء بوحي كبد وحيش تنها أو حديثة هي أو حديثة ظن أبخشي ظن ضعيف يجا أبخشي ظن قوي أبخشي لسلام أساسا من ناتوان بل معتقد بمعنى ما كان اعتقادي جازم هي ولو دواج يعني شكت هاس شون كذا ظن شتنية شتة خوار بشك أو بري أو أجينت كأو حديثة ظن إجاك أما من بوخم هشتا بو حديثة كيش أبي بنظر بخوم بروم تحقيقي زياتر بكم كبزانم آيا كساني كتل علماء محقق هنك أو حديثة جان بزعيف در كدبي تا وقت رنجي تلهر كاملا أو لا تقويبتو كأصلا معتقدم كنالاشا بساخي نامد برجع أمر حك شو أنا أروح برزخية ويان هو داري لذته داري تعذيب شوانيه أولا تعبيره بيش وكي من بينا رازم كبيجري أمر روحك شنا وروحي برزخي وحتى كلمة الروح يعني جسمي برزخي روحي بتتنا جسمي برزخي أولا كقرآن بياني أكاد حتى باللفظ النفس بياني أكاد نفس وروح فرق يعني هس ألبتا يك ذاته أما الخواصة روح نظر بما أبيجري الروح كأو جانا محرك وقردانا دي أم لا شيء لزمانك الكواتيايا شوك الروح لكلمة ريحة بعكسه الريح والروح ليك مادا للريوا وحيك الروح والروح والريح قشت يعني لأسوى معناي معنى كان حركتي يعني با هواي متحرك لبر أو حركة جيني والروح بما اعتباره يجري بجان كحركة أداب من لاشو قردان انديتي بس جنبي فرمان روابوني أجيني أما نفس شو تو بس شعنوان الروح لقل الريحة إيكي بيق الريح مثلاً باش تيجي أروى توابق أما الروح قط جسمك واقعا مجردة لا لو نزرونا ناشد لا لو نزرونا علم وإنك استنباطك كلام لا توافق سوسيات يعني ما كلام لفظك يعني هردو ليك ما أدبوا يعني شكرا وق أبيجري مثلاً ضرابوا يضربوا ليك ريشة نقيت يعني توافق خصوصيات يضرابوا يضربوا إيكي أمش ليرا لو ريشة ويدرس بوا حتما وقت إخوة كلمة الروح بكاربا معنى لغوية كيش مراد ليرا أما كلمة نفس نظر بوا بكارب ريد بوا جيان كأم جيانا هاتوا تناو لاشا أم جار لخصوصياتي غرائزي أم لاشو يعني غرائزي قوا بياب ولا دواي تركيبي أم روح لاشا لو خصوصياتو لم روح تركيبي قبوا بيكو روح بإضافة حالاتك ولنا وأم لا شاب ياكدو تأثير وتأثر متقابل ورودا ولا بين أمدوانا تشتك حيابو بناو نفس يعني النفس أبيت أو روح بخصوصياتك لنا وأم لا شاب ياكدو وقتك إيش درجة نفس درجة أخرجوا أنفسكم نفسك درجة يعني أم روح بو مكتسباته وبو كسبانه وكردويتي أم جا أم روح كدرجو يا لو أنا كدعوتي بينا جيوا كنمعذب ونمنعم عليه يا لو أنا كدعوتي بيجي وإقامة حجة جا اشتاك هي لم بينا كنمعذب ونمنعم عليه بلا دليل قاطع يكيك بومي كمعذبني وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول إما جوت مانا كدعوتي بينا جاي بإقامة حجتنا بالبسرية يكيك لو لا أفرمت نعمتیش هر چی بحثی بهش تکان فرنو بو متقینه نه فرمو بو کسی که کم دوره فترت بیه تو این امجورش تانه بی پس بو هیم بو نعمت هیچ دلیل اکمان نیه لکتاب و سنتا بیانی بکات که کسی و فتری بید نعمتی دست اکبه بو عذابش که ایتر نصر فرمینه حتى ابو امريكا لما زياتريش متوجبين بين امنته جاء ابو امريكا زياتر اما غريب نمينه بلاتو عديك لعلماء رايا نصر اويك جني كافر اتشيت جهنم كاو النص جني مؤمن اتشيت بهشت بو شنو بو جني كافر كنص هي القران كانوا لجهنم حطبا اما ابو مؤمن كيش نفر مو لا بد أو عدي رأي أنا سر وياك أو بين بيني يعني أبو مج أما هنا وأنك خم رأي مايا كناجي وما كبزاني بين بينيش قائل بون علماء مش تي غريبني جاء مج وق منزلة بين منزلتين هنيه إني معتزلة أو أنش تي كتير أو سكلا دوايا خبر رأي شون لا أو أنا كأوت مثلا أم بين بيني ببيت بين بيني من أجر صدر صدني لين نودر صدر لين كجني مؤمن ولا بهشتا شونك لجاني ترى بعمومية فرمي هرشي متقيئة جتبهاش جنيش متقيئان هي وش نبهاش جاءت لعن اعتقاداتا صدر صدر ونودر صدر وانا هاس جاء يا هر صدر صدر جاء مخوة لأصولي اعتقادني لما سائل يقني وامن ملزم بي وابي اقر روش لمنا كدو يتر لتمل ايمان مكوتو امن لما سائل لك اصلا ربتي بمنوني شونك تماشاك هي قرآنيج نصيكي لنباروني شون نصي لنباروني يعني مثلا اقر استام من معتقد نبم كجني كافر اجيت جهنم او مسلمانين بو چون نصحي لباريو اما لما يانا قرانج نصحي لباريو نيه شتيك خاصي جن لبر اولي تر ظنش بيت خيناك او لمسالي اعتقادي اساسي نيه كإنسان ملزم بيتي جاء اما وتم اقر ام روحه لو او نفسه لو انا بيت خب اما وزعي جاء اقر اقامي حجت بو بسريع السيه ترقص يا سابقون كاوانا افرمي او سلا اولي سوري واقع افرمي والسابقون السابقون اولئك المقربون جاء سابق كسيك لدواي أمك لزمانك لفتريك جاهلية حاكم أبي كساني ودس بيك وحركة شروعك ورير روشنك وابو خلق وأنا سابقا بلي أو سكا فرمي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لا أمة بيشو كان جماعتي زور بون سابقين أما لدوائنا كمن جاء زورو كميكي بنسبة الزمان مثلا حضرت نوح عليه الصلاة والسلام كدوري ددوان زنفري هذا عن عدوان أو فرميت بو أمسي سلة من الآخرين أو بو أصحاب اليمين كثلة من الآخرين أو بو أصحاب اليمين نبو سابقون أقين أويش بو سابقون مثلا زمان حضرت نوح فرزقين دوري ددوان زنفر أتباع البوه أم ددوان زنفر الرمش ششحوتي كان سابق بوين بقية متبعي أمان بوين ديتمان شخي سابقة كزورة لأواني تر بس لو وقتا بنسبة حتى أمتك حضرت نوح أمتي دعوة رمد وسيها زنفر بوه بنسبة أواني حوت نفر وهج نفر زور بوه أما إستا أم زمان حال الرنة مثلا لشروع كردنوي إحياء إسلام وإقامة حكم إسلامية هزار نفر السابق ببه أما بنسبة 4 مليار نفر كمان جاء كمان بميونية أفرمي سابقون مقربون لآخر سورة كيشو ناوي مقرب أباد أو سابقون مقصي سرخوا أمتي في أغمري خمانية وشي فرمتي ثلة من الأولين أولين يعني أمتي في أغمري في شوكان وقليل من الآخرين أمتي إيمة وقليل من الآخرين وقليل قليل من الآخرين لأمتي في أغمري يعني لم يشاء سابقا نا ده تبلو آياتا أجم ثلة من مقصي سر توابي أمتي في أغمري في شوكان عليهم الصلاة والسلام أما أم قليل من الآخرين أو هنا هدفي فقد وصلت في غمرة صلى الله عليه وسلم صلى زنبلا لو دعوا جازكم لو دعوا أبو حزت عمر أو نار حد بو أو تذكر بقريان لو دعوا في المقام عند أخو إما بركم كوتين خوات على سلة من الآخرين شو النار كفرمي أو أمر أو هنا مجدهات بو أو متي في غمرة صلى كأمانج بالتقسيم كان بقى أوان كذا جا أخو أمر شارينا كلا محلينا كربو شون كثلة من الآخرين بو سابقوني بو أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود دي دي دي دي تا أتشي تأفرمي جعلناهم أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين أم أصحاب اليمين أفرمي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب اليمين بوشي يعني تهواري أويه هنا أمة في جوان تا آخر زمان إجازة فرموا أما سي قروهن قروهك سابقين قروهك أصحاب اليمين قروهك أصحاب الشمال أوس أويك أفرمي قليل من الآخرين بو سابقون أويك أفرمي ثلة من الآخرين بو أصحاب اليمين أزعنم أولا شي قلتو تأوى أولا لناو ناسخ منسوخي ابن حزمة وشات بقيش بيان به بي. لو أنا هيك اشتباهي كيان كروتو يعني أم أهي ناسخي أولا حالك أولا أما لإنشائيات وأحكامي لأخباريات لخبرش ناسخو شتني أما يك دو موردي كاملا مستقل جيانيك او سابقون ام اصحاب اليمين و اشتيك لزمينيك ابي ربتي بزمينيك ترونيا واقعا او هنا اياتنا اغلب مفسر كان هو افلمن افلمن عباره سورة من الاولين جماعتي امتي في غمر في شوكان ام خير من الاخرين امتي في غمر خمان عليه الصلاة والسلام امان او تدوي او في المحادثه عمر كنار احد بو او تشو او تمشوتي بلغ في عمر خاص صلى الله عليه وسلم دوي اما ام سله من الاخرين شها تقاروا ك او مجده بو بين في عمر امتي في عمر صلى الله عليه وسلم انا هذا كافي توضيح ده ان شاء الله دوي خد هم السوره كم متعلقه هم دقتك يا ك متوجه ب كام يدرس اما لم سوره خلق كات السبش سابقون كنايش يعني أنا مقربين والسابقون السابقون أولئك المقربون ويكد أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين كدو تعبير بويا جروه كتبقيدوها من بشون سابقين أشين لهر نهزتك وحركتك دينية دواي جاهلية سهم أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال للسورة الرحمن بالي أميجا تماشى كان هر عيني أم تقسيمك كلم دو سورة فقد والنظر مع القرآن تقسيمك لي بس يعني لا أفرمي ولمن خاف مقام ربه جنتان أما بو سابقون دعاية فرمي ومن دونهما جنتان أمش بو أصحاب اليمين بيش لوش فرمو يتي يؤخذ المجرمون شي ومن دونه تل شي من الدون يعني خواتري أوان يا خواري أو دو باخشان لخواري أو دواري أو دو باخش كي تل دو باخش كي تل لأوصاف لخواري أو مثلا لأوصافك دريخا كخواري منزلتي بو باخكاني سابقون أفرمي ذواتا أفنان هستا تازه خاويان در کرد و زور با تراوت و درخشانن. اما لهی اصحاب الیمین افرمی مدهامتان گلاکانیان کنه با بور بوتو لعینان لدو کانیکانی سابقون افرمی تجریان روانه بن اما لوان نضاختان فقط لجی خوان قردن ایتر جریانیان بیان ناکه لوصفی فاکهی سابقون افرمی فيهما من كل فاكهة زوجان لهر ميويك دو زوجان يعني مثلا لتو دو نوع توي واتيا كأم أم مثلا پنجا درصد لخصوصياتي تويتيايا اوش پنجا وقت جم كرانو بيكو خوران صد درصد لخصوصياتي تويتيايا وهر واسا ارشتكان كالزوجان مكمل و لأوانا يعني دو سينف بلا دو صرف كان مكمل يكن الصنف مجرد يعني كلمة زوج كلمة زوج تيايا مثلاً جنوبيا وزوجية يكن يعني أم شندرسية لإنسانية تيايا أو شندرسية لخصوصيات إنسانية بيكو جمبنا ويتصدر صد إنسان لا أو أفرمي فيهما فاكهة ونخل ورمان تماشا زوجين أفرمي زور كم يكاتو فاكهة ونخل ورمان لما أنا بو حوركيان أفرمي حور لما أفرمي وعندهم قاصرات الطرف خوياً قوشي تشاوياً داخن وقت جلسة عمومية عيشو نوشيان هيا بياو جنها ميدانشتوا بخلاف جلساتي دنياي كجني بيغان اروان بو بياو بيغان بياو بيغان بو جني بيغان لوي او جنانا چون هر كان رازية بشوكي خوي چون لسابقين اتر جنكي ناروانيد بو غير شوكي چونك اويك قريكيتي لشوكي ادسي اكوي قاصرات الطرف خوي قاصر الطرف يعني. اما لوان مقصورات في الخيام اوان كنترول اكرين محبوس لخي مكان يعني نارو نجلسات عمومي چونك نجلسات عمومي بانت لشوكاني خوي انهي باتشاو يعني بينك لك حسنة جاسو فرمو انا قلتو واعد تقسيم يكي يعني كأنما اوانك هان لباشتا يعني كي تدو تقسيمه لو سورتا تقسيمي كان مثلا او دو باخشيان هس تقسيمي كان دو باخشي كريان هس يعني تنية هر شوار باخشي كان بيد او خب معناه وثانة لياك بتوكيد كسك نية كداراي شوار باخة بك بيد اما كشي مفسرين واب يعني كان يعني هر هس كدارا او شوار باخة نه يعني ام مسلمانا كشنا اويوا اما دو باخشيان بمشي وانا هنا صفتكيان او دو باخشي كشان صفتيان بوشي وسا ناك معناه وثانة او تهني اما جابه او جابه تفرق تريم او بيان بو سابقون افرمي متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان فرشكان كبسلان ودانشتون آوا وصفيانا كات ك لا ما بوهن بو اشتبام كربو أصحاب اليمين بو سابقين أفرمين متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان أوان أو فرش أو فراشان أو دوشكان كبسلية ودانشتون حتى نواخنكي لهوريشني زخيم الاستبرق اهتر چي قابة دركة يبيتشي وهر بسر دوشك و دانشتو ميوي چن راو زور نزيكا نزيكا هر واحد اسي بوا باقي خواه نياز باون يكا هلسيتا ويا بروات اسر درخ اما لوا بسر رفرف و دانشتو رفرف چاور تان دي ووقت يك چاور هلا دن گوشه يكي اضافه امينيتا ولا ناووا كا واهي انسان بنشه تسري دانشه اوان بسر رفرف خضر و دانشتو چاور نشينن تماشاكي پاداشکه امان لگل آوان فرقیه لس سوره واقع عیشه امانه هر واب بیانی آن اکا بو آوان زندگی شاری ترسیم اکا بو سابقون افرمه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلتهم من الاولين وقليل من الاخرين جا تماشای لیر اولئک على سرر موضونه موضون يعني برز چنراون لپالیه که بین بین بدر و مرجان و غیری اوانه سريدة كانيان متكئين عليها متقابلين جلسة عموني عيشونوش يندانشتون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين كلا يصدعون عنها ولا ينزفون نا سريان ليت إيش ولا عقليان لدس أشي أما تفسيرة الندركرين هل سنلاشن تربس شراب خواردن وشربة خواردن ولا شرابيان ليمن عكريتو توابه لدواي أوا وفاكهة مما يتخيرون أي أن بردس يعني جلسة دور لأو ميواني با تشريفاتي أمشار سانيانا كميوية أنه هركز بشي خوي انتخابك على قري ولحم طير مما يشتهون كهرشي خوي اشتهاكا بويان سفارشة بويانين لدواي أو وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جاوان زانيم عايشون وجلهوش ديواتي وكي دنيا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا أوشج سلاما سلاما أما أصحاب اليمين زندقيك بيابانيا وترسيمك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وكأما لدنيا ها هر كبريك بهين بدار جي بي ألين دار برويوة بدر برو با او هنا بهج ما هجگی پیالین ده جه بهج این بیت زور پوره چون وقتی هجو در گلاکانی مشکبی این نابتو ناشته و یک کلابو خور نا ناته نو کبرک باش پوره روسیه برکای تکمیله سدرج العربستان او نقشه او طلحج بعضی الان طلح یعنی موز بلان ایش درختی کی تر بو جوره که ایش منضودن بس ليك وتشنراون وسدركج مخضود دركاني دا باشرا ولا براو في سدر مخضود وطلح منضود وماء وظل ممدود كسيبرز بو بيابان زور بارزشه تهر اتش ودو عيناي وماء مسكوب او تافي او كارجت يتخوارو وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة تأيت لو دعا أوصافيا بيانكا زندقيك غير زندقي أوان جا خلاصة أمانا قرو هيك سابقون كأو وزعيت يعني قرو هيك أصحاب اليمين كأما وزعيت يعني قرو هيك كأصحاب المشأمة وأصحاب الشمال كأعاذنا ما كأو حس وزع يعني جا منا جا إلا ما صد أما بو كروحة كذولة شي وزعي شونه أما بهشتو جهنم يعني بو أما لا آخر سورة واقع الله أفرمي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أبيك ريك آزان ألين مدينين ومجزينين لقيامته فرمون لوقتاك قيوة أوجي وبقى وزعيته إيما حازن إونابين ميلن درجي يعني فأما إن كان من المقربين كيبون سابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فيب وتعقيل هرچن في جزائيشة هر كيان درچو روح بو جنبي سلبي وان اسراحتا كم ترين ناخوشي بو مقربين نيه وريحان جنبه ايجابي بوني خوش كم يزل اشاركا بو جنبه مصبتكيان وجنة نعيم نكرس باخي كي زور خوش گزرانيك وصفي ناكره مغا انسان جيتتي جاني فرمو اما او جنتكي لم برزخا اما هي بو سابقون اما دواي اوا واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين اقل لاصحاب اليمين بو تبقيدو لت افرمين لترف براكانت وكبيج لتوچون اصحاب اليمين سلام بوتو يعني جي امان فقط اول يعني هي الروحك يعني هي سلام روحك امان فقط جنبي سلبيه كما تروح يعني السلام اوي كنا خوش بيتو لي سلامته هي سالمي اما اتني فرن وك جنبي مثبتي جنبي توك اوان ريحان جنه نعيم بس اوي شيتر كسلامي بيت بلام واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم هل لو وقتا وتصلية جحيم اويك كافره هل لو لحظاك يعني درجه شو تناو حميم وجحيم جاء حتى برلوجه برلوك يعني درجه تي هوا دري يضربون وجوههم وادبارهم برلوك يعني درجه ملائكه كان علن اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ولما وردي فرعون وافرمه لما وردي فرعون وافرمه كالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا بيانو اوارا ادرين براقر يستالا برزخا جاو ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وكما هجنبوا ان برزخا لو وقتا جاء دا سورة دابوا اشد العذاب يا لما وردي قوم حضرة نوحة عليه الصلاة والسلام أفرمي مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا في تعقيد هرك غرق كران خران نواكر كوابو خلاصي أما أويك روح نفس لدوراني برزخا هيا بوجوريك لبوانك درجوا جاء أويك سابقين أو باداشي أويك أصحاب اليمين أو باداشي أويك كافرين أو سزايتي أما أميك الروحي سابقين أولين بوجورها غير أوليك الدوائج تانية اللي سري مترتبكين بلين مثلا دروسها واري ليكري بلين متجسد أبي بجسدك بلين نازانم حاضر أبي لجلسيك أولا مسائل يترن أميك يقين أوس ماذا؟ جامع إنكاري أولاكم أو الروحة حالات لكي بيت كأمدر كيناكين خوابي أزانهم أما قطعا مقامك منزلتي وابو اخوة دياري كدو لوا او درناشيتو تجاوزنا كاجا اتن نازانين چي بو دياري نازانين چي بو دياري كدو او يتر با ايماني چونك اما لمسائلي عقيدهش نبو بو اخواب يعني نكبو بو ايما ايما اواني ازانين كام روحا لو دورانشا ترقية كاواج واما الربتي هي بمسألي حياة موت وكوا ازانم ابي ليرا مقدارك إنه توزيح لباره وبدري با توابي بكين شون أم مسألة هم ربتي هي با أمي كلموا بيجو تومانا هم با زوريك مسائل تريش كلموا دوابوا مسألة حياة وموت إما جاري تعريف حياة وموت ناتواني بكين إنه لفلسفة ولعلم كلام عليه علماء اختلاف يعني هي لسر أما كأي علم بو تعريفي ناكرين بعضي علين لبر أما كزور واضحة بعضي علين لبر أما كزور خفية بو امش که عجیب نبی بلن چونش تعریفی نکری یکی اگلوش تعریش که تعریفی نکری حیاتی هیچ موته تعریفی ناتوانی ممکن با اعراض و با آثار یا ابی معرفی کن لبر اوه لیرا تعریفی حیات آواک الان حیات بوجوره که آثاری نشان اداد درجات مختلفی هست درجه یک حیاتی گیاهی که دو مظهر و دو اثری هست یک نمو دو تولیدی مثل نمو كعبارة لوايا أم جياها نيروي جذبكي وايها كان مواد غذائي أكيشي تبديل يعني كاب أعزاء وأجزاء أجزاء كان جمع بن لقل أو أجزاء كان يترياو قورة أبي أما يك يك أخذك دو عطاءك يعني مقدارك لو كأيقريب بصورتي تومودانا إذا تودر أما مظهر حياتي نباتي ك تاوقت أم دوانا بك علين زينوة أم دوانا لكاركوت مردوة درجة دواي أما درجة حياتي حيوانية كأم أو دوانا هي بإضافة دويتر وقتك أبي أجري أم حيوانا زينوة يعني نموك تا توليد مثل كابا توليد نطفة وحركتي انتقالي أكاتو إحساس جاء إحساسك أخذ حركتك عطايا شون إحساسك بم حواسي خمسة شت أجري معلومات أجري أم جاء ما بيت مبدأ حركته أجولد لوقت جولانك تأثير دانيتو عطاك يعني آثار أبخشي خارج لخوي إنسان وقتك حياتي بو بكار بري أم شوار مظهره دوش تريشي بو مترح وقتك أبجري أم إنسان زنوياني نمويه توليد مثله إحساس بحواسي خمسي هي وحركتي انتقاليه حركتي بتعبير تركه إراديه أما إضافة أم دوانة دوش تريش مترح كي أو دوانيان لأم روح إنسانية نشأتيان قطوة يكيك يعني علم دو إرادة جاء علم غير أعويك بحواس كسبك لي أم علمك أو يجري علمك كقرآن بياني أكابو إنسان كلسية طريقة وكسبك لي لطريقي بصر وقلب يا فؤاد وسمع لطريقي بصر وإنسان معلوماتي مربوط بعالم شهادة كسبك يعني مشاهدة أكا تكراري مشاهدة بو أبيتو تواوي صورة تكرارية كان يك نتيجة أقري أم جا قانونيك عام درككا تواوي أم قوانينك العلومي تجريا درككا أعلم طريقة وابي أما بصر معلومات لباري أم عالمي شهادة لباري سنني حاكم بصر عالمي شهادة وكسبكا أما بصر قلب دواي بصر نوبي أقاد كييت معلوماتي بصر أكاب نشانه وآيات وما وراي أم عالمه كعالمي غيبو ذات وصفاتي خوايا درككا أما إش كاريقا سهم سمع او نأتواني لعالم الشهادة شدوار قدي ونا لطريقي استدلاله لعالم غيب شدوار قدي ولذات صفاتي خواه كاري اوهيك ما طلبه تا وحي بيتو اموري قدي ولا اقري وقمولك اما ايش السمع كيتر او وحي اقري وقت يق اوه يجري يك يقل مظهر كاني حياتي انسان علم مقصود ما نعمه كبجورة الأتواني خلاصة بكينو إنسان نيروية كيتيايا كبم نيروة بم قوتها أتواني هم مسائل اعتقادي ورقري هم مسائل عمالي وأحكام ورقري خاصة دوم خاصة إرادية وقت إنسانك دو جور اعتقاديات ودو جور أحكامي ورقرت مثلا جاهليتك وإسلامي ورقرت ديني إسلامي ناسي ودينك لأدياني جاهلي ناسي أم جار نوبي أويا كبا قوي دوم انتخابك لم دواني كي كان لسر ريا ويساوة لسر أم دو لمفرقي طرقة ولا دو ريانا ويساوة كان انتخابك أو نير ووا إنسان بوصيلي أو انتخابك أو في وجر إرادة كأوجر إنسان حياتي هيا أم دو شيء علم إرادة جا إستا لقرآن قاه قاه كلمة حياة بكار بريت بو وقت بو انسان بكار بريت بو هر شش مظهرك قاه قاهك بكار بريت بو دواني اخير قاه قاهك بو چواري اول اما يتي قرينة اي خاطر دسمان كبو كامل جا پیش لوك زياتر بجين ليرا اوش تذكر بم كموتج متقابلي اما يتر موتي قياهي ابيت نماني او دو مظهره موتي حيواني نماني او چواره موتي انسانيج بمعنى كاملي نماني او شك امكانينيه يتر إمكانية جاري دوي أخير إسا توزيح دين كنميني إنساني جاهلي هشتا حقي بوروش النبوتو قبولي نكروه چوار مظهري هم لمظاهري حياة أو چوار حيوانيك أم دوانك يتري بالفعل بوه بيانبوه بالقواسي بالفعل بيانبوه وچون بالفعل بيانبوه قرآن تعبيري ميتي بو بكاربا يعني اوه كوتمان قاه قاه يك حياته موت بو دو معنى اخير بكار بريت قطع نزل لتشواري اول مسألة اوائليات كسيك مان هيا كتشوار مظهري اولي هنو ساق و سليم و زور بغني بخويا اما چون حقي بوروش النبوته و قبولي نكدو ميتا لتعبير قرآن اما جفر هنگي خاصي قرآن لو پیش لجاهليتا فقط بو تشواري اول بكار برا اما قرآن فرموه او من كان ميتا فأحييناه مقايسيك على قول كسيك واهر استاج جاهلية فرنا موك اوه كسيك ميت بو مردو بو زينو ما انكدو جا خوي بعد في تفسيري اكاتو كإحياءك چون بوه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أحييناه توزيع حياة دا كدو كارمان بو كدو كحياة ما انبيداوه يك جعلنا له نورا اما بو علمك يمشي به في الناس بو انتخاب حركتك جاء فرمي آية أما كمن وكسيكك مثله في الظلمات أما مقابلي جعلنا له نورا أما وجه جهالتك ليس بخارج منها مقابلي مشيك انتخاب حركة شينية دي أفرمي عندنا وقت يكمل تماشاك أي وا لظلمات جاهلية وانتخابينية ناوي أني ميت أوي وا حق بروشن بوتو حركتك والتزامي بحق بوا ناوي أني حي وعملك ناوي إحياء لسوري ياسين على الأوائل وأفرمي وقت آي ينزبي أفرمي إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب انذاري تو هربو امانه يعني تو فقط انذارك لمعنى مؤثر به كي كسي ام دو وصفه به اتبع الذكر بو مشيك خسوت بيشو و خشي الرحمن بالغيب خشية ترس بدرك عظمته اما يشبو ينك بو علمك و تقلبات الدروني انقلاب الدروني كالدواء علمك بيابه لآخر سورة ياسين وقشتي آية 72 بأفرمي لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لا أولو فرمويتي من أو ميتا جاء تماشاك اللي رجعي بفرمي لينذر من كان حيا ويحق القول على الميتين يا جاي من فرمي لينذر من كان متبعا للذكر وخاشيا للرحمن بالغيب ويحق القول على الكافرين أفرمي حيا أما لتقابلي أمدوانا إما دوي سريش دركا كين هل كان قليني مقابلك يا أخوي لينذر من كان مؤمنا حيا يا متبعا للذكر خاشيا ويحق القول على الكافرين الميتين زور سادي زور روش نعمة لما ندرك يكينك لقرآن قاه قاهك موت حياة بو بشي معنى بيكبك هاربري جائستا أوي وإيمان وعمل صالحينية حياتي بچوار مظهري أولا وهي أو حيوانيك كوقتك مرد تواب چون لاشقي تواب بوه أو كيشي نبوه ونجات بوه ما يتهر ميت لدنيا جاعتا ما يتهر بو معناه لدنيا لاشقي حيبو روحك مردو بو كإستان لاشيش تواب بو بيشاري تر تواب يسيه ولا جهنمي شاخوي تر حياتي هرنية أو أشتواهسي غير يا أويك أرزجي بيناوي بن الحياة لبي لا يموتون لا يموت فيها ولا يحيا اشتيك هربون كخوة تعذيبها ما ولا كيو حياة أما كسيك كمؤمنة هم حياتي حيواني هي هم حياتي روحي بتفصيل زيادة روا إنسان وقت يبيا حياتي حيواني كي هي أما حياتي معنوي بالقوة هي تا وقتك إقامة حجتي فكرة أجر لو إيماني هنا عمل صالح يكر تولده دوباره بوا كإستا حياتي الجديدة شفاياك روه وأوه لتولدي أولا دوسي براو خوشكيهم أما لم تولد دوباره هم مؤمنين أبنى براو خوشكي إنما المؤمنون إخوة جاء وقتي كمرت جي وقتي كمرت حياة بچوار مظهري أولا وتواب بوا أما بدو مظهري أخيرا وماو يعني أم مؤمنة كحياتي روحي دسكوت خو ويتر ابديه وتواونابي وقت كمرد ايتر نموينيه توليد مثلينيه احساس بحواسينيه حركتي ارادينيه بوچو خو فرمي كل نفس ذائقه الموت هيج كسي لي استثناء كدوا وحتى خطاب پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ومؤمنين انك ميت وانهم ميتون اعم بو بشي لا شك كأو تشوار مظهرة تواو أبي أما بو بشيدوهم كالروحك يا أما يتر منتهينا بي كم إنسان تولدي بو مرقيني واختيق نفسك درجي حياة باقية و مظاهري حياة باقين دواي أوتشي لدوراني برزخة أم إنسان هم معرفتي إزافة بي بفي أو سرعة سيرة كبويتي لدنيا وهم تزكي إضافة بلو دورانا جاء ميت الخاص مقتولي في سبيل الله نية أوكل السورة بقرة وسورة آل عمران فقد ناوي مقتولي في سبيل الله أبا لبر مسليك ترى لبر أوانية كفقد أوان أوانها لمن السورة بقرة فيش لو مسألة تحويل قبلة ما ترحبوه استقلال دراو بم أمتي أخيرة كروب كان بيت روب كان كعبة كنشانة استقلال وعزل بني إسرائيل لخلافة الغاي بيت المقدس بمعنى بعنوان بايتخت وأعمد داخي زوري داول لدلي بني إسرائيل ومسلمانان ام استقلال يعني قرتوها بي زور لفي اما ببخشن ام استقلال مفتنية بي خوين بن تماشاقين لدواي او فورا اما مترحكا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مؤمنين ليروا وانزان كمرق انتهاية كالليرا بيتا كوس بيك بويان وهنكا قيمتي ام استقلال نبخشن جاء اميش بو مؤمني واقعي لو لحازو نابيت إشكال كبولي ولا چون خنب ما كشت للريخوانا لو لحازو هيج دريغ ناكا للحازو كي تروا أبيت مشكل بوي خريكا هنبكا دريغكا چيه بيركام إنسان علي من أگر آئستاب مرم كم خوم مدروس كبوا مثلا درجم لخواروي لطبقي أصحاب اليمينة أما دلم فيوية كالصديقين بم دلم فيوية كالو جورو بم أگر ناقم بنبيين خو أتوانم بقم با درجة الصديقية دي اقل برون بو ام هنا ام قتال اكو جريم منش حيف دي خواه فرمي ام اشتا نبيتا كواس بلرى قتا تو خواه نزاني وقت اللرى منا اكو جري توابوي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون يا لبي تري أنا ولا فيم لا تشعرون يعني أفرمي برو بكجري بلا موامزانة تواو أبي تو وقت أجي بتعبد لو لحظاوات تسميم قريبو ميكا بكجري سرعتي أجي تسرو وك ماشين أيبانا دنبيك أتر آخرين سرعة أجري لو لحظة يتربع النازي إخلاصك يا إنسانة سرعة أجري لو لحظة كجري أو سرعتي أخيرا ويحسي بكري أقل لو بر تقصيراتي كيبو لحياتي شاو بوشي كراوة لو لحظة حضرتي أنس بن النضر ما مو أنس بن النضر بن أنس ما مو أنس بن مالك هو اللي راضي به كشوار بينج دانا خرما كله دس يا أبو لا غزوة أحدا وقت اكتمال جاي وزعجتك كردو دواي جيش ببعضك لمسلمان كان فربي هو بدانيش تون أوان جوتيان آخر وتويان كفي غمري خو عليه الصلاة والسلام كجرا ويد الحياة ما نبوشي جاء أو بملا قرانديو فرمي دائري حياة ما نبوتشي أما نبى معنا يا مكدانيشين وأو تشندان أخر ما بدس يوبي فرمي أقر بتماي أو بمكبمينم تا أمشوار خرما بخوم زهر آرزو يكي طولانيم كدوا خرما كاني فرداو چو كجرا ونزانم تشندان جي قرم حشم شير له بويا جاء لو لحظة أخيرة حياته إنسان شو سرعة تيك أقري شون يترهموش تيكي فداي حق كردوه للحظة مرقى يترأوي بو نسري أو سرعته أقري ولولا لدوراني برزخة بو سرعته وحركتك بل أحياء عند ربهم يرزقون عند ربهم يعني لميزان معياري أو حي نبى ميزان معياري إيوي بشر كحياة بو معناك يترزان و وتمان آم خاصي مقتولين في سبيل الله نيا لا سوري حج آيي بنجاو هشتا أفرمي والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا ليرا أفرمي تشبك هجرين وتشبمرن فرقيني هر اوانا هاجروا هموش تيكي لبر خاطري خواه يالكردوا همو تعلقاتي دنياي لبر خاطري خواه يالكردوا چون هجرتي حقيقي اوه نك فقط كوش زاهرية كان او كوش زاهرية تعبير لو ترك هموش تيكي لبر خاطري خواه جهشتو جا لو مسيري هجرتا يا اكجري يا امري لبر خاطري خواه افرمي ليرزقنهم الله رزقا حسنا بس او رزقي دوراني برزخة خاصي مقتولين في سبيل الله نيه اوان بشي اكن دواني كرزقيان بيادري جا وتمان حياتي جاهلي هر حياتم حيوان يكيو بمرقي دوايت تواب حياتي مؤمن بشي لا شكي بمرق دوايت حياتي نفسكي ادامي هيو وقتي كزنو ابيتو اي هو زور ترقي كدو امن ابوكلا لا شك درجوا اما هركز بفي سرعتي سيري وان قلتو يدي دي وقتك قرآن أفرمي بل أحياء عند ربهم يرزقون أم معناي نك حياة بقى أو معناي دنيا بيعمة تصوير تصوركين شونك بو لو لا أفرمي كل نفس ذائقة الموت فهل خدي عليك أفرمي قتلوا وقتل قتل جاني أميك لا شكل بين بشي جاء آليرا جاء آليرا مسألة زور مهمة أويش أويك وقتك حياة بمعنى حيوانية كي لدس درجة نمو توليد مثل إحساس بحواس وحركة انتقالية لدس درجة بو كس نيتواني وإدعاك كأولاش نموك وهم متفق كي نمو متوقفة بو كس نيتو إذن نطفة توليدك بو كس نيتو حركة انتقالية أكا بو كس نيتو تام أكا بون أكا إحساسي سرما وقرما أكا زبري ونرمي إحساس أكا و رنگ و امانه ابینه اما بو لهم و امانه ام بیستنه استثناء کرا و آلین ابیسی خو اویش یکی کلو مظهران بیستن بگویش کش تواو بو بمردیتر پیغمران علیه الصلاوات و السلام صدیقین شهداء صالحین صلوات الله و السلام امانه لدورانی برزخا او حیاتی روحیانه هیو معرفت و تزکیان ترقی اکا ویلان لاشه تواو بوی لاشه وظیفه خوی انجام داو لقیامت ها دوباره نقشی خوی اداکاتو لیره توام بود مرتونی از لغات ثابت اکی لمن حسو لاشه هنی پیغمبر و حتی کافر به اینکا میتون و اینهم میتون کافر کان خون مردون وانیه اینکا میتونیش اوتا خطاب لپیغمبری خواه سانتوش مردوی چون که لم آتا اوتا اینهم میتون و اینکا میتون هست هست اوتا لحسد جسمی چو فقیان میگه اوتا تعبیره که من بو صورته بكاري نظم يعني بلنش او شكافي هنا مقدارك اني هلا حسيت بعد شنو الان صارتك نا مثل بوت لنا كينا يو ين اللي حسيت تنها كذي بشك قسمته وين هلا حازي ادب وكشوار قسمتيان او توكو يك وانا فرقك ني الارادا اما لحساتي لم لذوقت اللي حازه او فرق يعني هز بلا او تم انكارنا كم تم فقل لحازي ادب وكلمه كافر لفالوا بكارنا اما من اواه الم خوا فرمويتي هرجي نفسه ام نفسه لبان ترين بندي خوا تا پست ترين بندي خوا اغريتو فرمويتي هموي ميت قشتي ذائقه موت موتي تبع الناتوان بو هين بكاري بيت بو موتي روحي كان بوت المؤمن موتي روحي يعيدر بو لا شيء بكاري بين استم ما وتولي رام كافر دي خو موتي روحي هنيه أو هر حياتي نبوه روحكي نعم بو عنوانا حياتي نبوهيان الزنزو نبوه كقبول الدين بكار بلا معرفة التزكي نبوه نعم خو مثلا أو روحك جاء مثلا داري أتهي النبي حياتي نبيه چون أتعذاب بلا من بحثي أو حياتيك إنك لبيش أو تمان بيتا منشأي معرفة التزكي وأوانك خاصي مؤمنة أو كم مؤمن دسي كولا دسي درناجي أما مؤمن أما مؤمن وكافر لچوار مظهرك يترى مشترك وهر چواري بيكو تعبيري كل نفس ذائقة الموت إني أكا بياني أكا كتواو أبي وإستامن دليلم أبي لهر كسيك إدعاء أكا بوشي فقط بيستن استثناء أكا مقر بيستن يكيك لجزئياتي مظاهري حياتي لا شيئينية بو بقية قبولك كتواو قبولك كنمو إني أيتا أما قبولك بيستن إني حيج كسيك نيك بيجي أم سامعيك نمردوه ام باصر النمر دوا ام اوت اعزاء الظاهر النمر دوا جي ام اعزاء الظاهر النمر دوا جي روحك اجت الناقص جسمي برزخي و اما اوت اهم جسم برزخي بتشاوي زاي نابين نكو علماء فهم بتشاوي اوت باطلت ابنك من باطلت من يتاكو بمين اما ادعاء ثابت اما ادعاء ثابت جسم يقدر نبوا مردو الروح يشوب مكانته كفايه علماء اصرف وافر من جا اته اشتكي تريش مثلا اته تو اته ايسه ايجي اگر مثلا داره اته سامعنيه چون لگره تو دوباره اته ايجي نشق ونما اكاتو ور اگرد اگر داره باصره نيه اگر داره مثلا تكلم نيه من بيرون رام وزانه او اته روحه داره سامعه داره باصره داره مثلا توابع اته قواته که لم اته جسم زاليه بوده گنه آخر دقت بك من وتم حيوان حواسي خمسي هن أما إنسان سمع وبصر وقلبي هن داخل كم لعلم كلامة تيكلاك راون بيكا هل لأولي علم كلامة واشتباعي أو يجري أسباب العلم ثلاثة الحواس والعقل والخبر الصادق كتعبيرك تيكي داو ودواي ذهني أمجهر بشون أواجوا حواسي خمس آمن بو إنسان وبو حيواناتي تر سمع وبصر وقلب شتيكي ترن خاص إنسانا جائزة توزيح له أذن صوت ورقري إجازة هل خاص إنسان يا بحواني شتي وقت يك أذن نا سمع وبصر وقلب خاص إنسانا أما أذن وعين سائر عزاك حيوان وإنسانان ترهيان بصر وقتك من اجم خاص انسانه بمعنى جا سبك حيوان اگر تو بيجي ولا خيك وحا يا ببزن بيخ اگر سمعين بيت اذني فقط شي اكاد جيوش كيف قال حيش نقال او قوة سامع سأي بيزينتك ايش اتا اتشي برقا ياكو مثلا بيجي بيرو بيرو اقر اتوا اگر سامعين بيت شون اتا بو اذني اكاد عن انساني كراس اذني هسو سامعين دخليك مهنا نخليك توضيح يدم وقتك اوجري حواسي خمس اشي وزيفكيان دياري بكري عين بكومكي هر او نيروي بصره اما مادام او بصره لعين وكاربكا چيو چي درككا يك الوان دو اشكال يعني رنكان درككاتو تولو عرض عمقش درككا اما فقط كاري بصره لقالبي عينو نقالو عينو نعين حشنا بيجي فقط ام حدي بواسيلي عين درككا اما شتيكي تر هسك بسر بو معناك وتم او نيروي انسان يدركي اكاك او يتر تشاو دركي ناكا بو شو حيوانات يدريش تشاو يعني هسو دركي ناكا اويش قيشتنا بدركي سنن حاكم بسر عالم الشهادة مثلا اميكا قشتك خلق وتسوية وتقدير وهداية هيك امانا انسان بسر بيان اقا اما حيوان عيني شيه وبيان ناكا شتيكي ترن دواي دركي الألوان وأشكال بيان أجا يعني لما مشترك الحيوان وإنسان كألوان وأشكال دركا كان أما دواي أو إذا حيوان ناشي لو زياتر إنسان نيرويكي هي كم شو لو زياتر نجي أقل شتا كان مثلا ألوان يقرب تواشا كي تواشا أكاد را أكادي مثلا تواشا كان مثلا حيوانك هذا لنا وتباخك زيانك وتكابرا كالقرو بطرو روش بوي خود بخود را أكاد مناوة ثانية حتماً أو الشعور يجهز أما أيوه الزرد لو حيوان بقى أو الشعور نبايه بواسطة شي شو مشعور فيها كا حتماً بواسطة أخوي باصرة وصرة أخو نفي أما نكروا من وقت يقال ألوان وأشكال دركا كان أقول لك أنا أسي ولدو أنا مدو عكس العمل لمن هذا أما وقتك حوادث متعدد متالعاك تماشاك أو حيوانه ناتواني ربطيان بابا يقول ما السنة كان وقانون كان إخوة دركا أعوي كاري بصر كيت له حيوانانيه يعني ربتي حوادث بيكوا ولوانه نتيجه واحد قلتن السنن وقوانين خالص عالم الشهاده درك كدن اوه كم من الين نيرو الانسان هاي بنا وبصر درك هيك له حيوانان اجاكم خو خايت على افهمي هيش تكنيك دار زي حيال بيتو عبادتي من نكات ما كان في عبادتي ممكن نفي عبادتك درك او سنتك عبادتك خاصه نكات جا اگر نیکاشن اوت ایکان تا انسان درکیش تکنیک اتوانی بیکام جا خوا مگر بردیج عبادت نکا با بردیج عبادت حتما ایش خواهی تلا او درک که خواهی تلا پی وی سی سی پی یعنی با برده امش اوت درکاتو ول مقابلی او درک وش تک اکات آخر تماشا خوا مال عبادت کردنی هر موجودک خاصی خواهی مثلا برد جوره خاص خواهی تلا حتما جوره انسان جوره يعني چی يعني انسان بو عبادتي نوع ادراكاتي كي لازمه معارفي كي لازمه كه بزن اواني لازم نيشتي تري لازمه بزن نيشتي كي لازمه كبر لازم نيشتي تري لازمه پس هر خودي عامي گينه ك عبادت كردن مستلزمي اواني گشت عابده وك يك شت بزاني اما وقت اللي رالين حيوانات يدر وك انسان دركياني نفي وناكن ك عبادتنا ك عبادتي وك انسان ناك عبادتي خاصي خويك جاء وثمان ابي وظيفه كان يان مشخص كاين وظيفه عين كلا حيوانات تراهنس بوني روكاسيان وسك أشكال وألوان درككا أما بصر لإنسانا دواي أو أقاب السنة وزيفي أذن لحيوانات وسك صوتك يعني أو هواك التكيفي بياكر ارتعاشاتك بيا بأداء لا أو دزقاي بيستنا أو صوت درككا يعني سامعك دركي ونب أذنك بله بو نيرو دركيكا وتم نيرو أما سمعي نية بو معناي كوتم بو إنسان سمعك لقرآن أبو إنسان بكاره بري وعنواني خاصة إنسان بكاره بري لحيوانة تترانية أم سمعيني أنا شيء تماشى وقتك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام قرآنك إخوين دو هم خلق أيان بيس هم مثلا حيوانات يكلب يبون بفاس حيوان اللي يبو أي بيس واني حيوان صوتك أي بيست دعاء ونداء وقفرمي فقط هاوارك أي بيسي وأصواتك دارية أما انسان كان اويان ابيست باضافه شتيكان لو درك كرد او بو خدواي موزعي كان اگر ايمان يعني هنا سرو ماغان فدايا اواكر ا اوي وازيا انسان دركي اكات او حيوان دركي ناكا من سبع با او نير ولا امك او دركك اما دقتك ام تعبيرانه قرانين كوتم علمي كلام لا ولا بو بتابع الفلسفه اليونان تيكي داو اماني بكار نبروا ودرنتج امانه غريبن لا هيج كتابي لك كتاباني علم كلامه تعب من أجاهن بيت أعظم سورتنا وبوه هنا بويا غريب نمانة كبصر أعوني رويا واسنا نكدر ككا كحاكمة بصر عالمي الشهادة سمع أعوني رويا ولدواي صوتك شتيق والنا أو صوتها دركها كإيماني بيني وتسليمي أبي وقلبيش كأويا والي شرع قايدة لأو عقل بكاربا لبرابريو كاشتباع عقل فعل قلبه لسوري حجة آيي رنا شصو هشت به كأفرمي له فتكون لهم قلوب يعقلون بها يعني عقل فعل قلبه نعقل خوي نيروية خاص به قلب يا فؤاد نيروية كالروحي إنسان هسي بو نيروة معرفتي عالمي غيب لبارزة صفاتي خواه ودرككا أوي نيروية سيهم جا وقتك وظيفة أعمال ما نزاني أم جار إتر نارين كمردو جوش كي نما و أم جابيسي نا مردو روح كي ما و بوسي نيروي سمع و بصر و قلب و معرفتي إضافة به و تزكي إضافة به لدوراني برزخة أما نأتر لطريقي تشاو كاركا كأشكال و ألوان ببيني و دانش جل بينيني أشكال و ألوان إتر محرومة نا لطريقي سمع جوش كو كاركا يعني إتر جوي نابيسي صوت و در نتيجة هيت صوتك لأصوات بشري أو نابيسي أو هاواروش تكلي أكري ونا تامكا نبوناكا نا لمسي قرما وسرما وزبري من الميومانيكا أبي أم حياتو موتانا أم نيروانيك إدراكا فرقيا لقليكا بخريتك حرواتك بصريا كانك لي كدوائي بين تازشتتي لسر أو دابلين ولا خب أما حياتي هيا دي حياتي لا شيء بو إثباتكم حتى الدعايك إثباتنا كري قلنا أم لاش مردو من لاشي كي برزخي بودانم أخ أملك فيها ده ما الدعاية كإثباتنا كري ولا أم روحه شو تناو أم لاشة ده دواي أم شيء شيء تل الجورة لسر من مبتني بكم شو نأم روحه ولنا أم لاشة فز دن أبيسي كدن أبيسي جاء وقبولش ما نكر زور بزحمة كدن أبيسي أري برا أجدتو أم تقبل كدن أبيسي أي أوي شو نقبولك هيك يد بدمتو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا بفرز محال ما استجابوا لكم أجرش بي في سنات وأنا بيت استجابة ياخذ الخواب وتبتكانة وتدبر أو أجرش بحث ما أقدر كام السبب خاصة مسبب تخصيص ناكري بهو شون كل حتى هم أفرمه وأوان جوارنا ملائكة كده هوارنا ملائكة كده لا تمنات عزاج هين بون نظر جاي وان بس هو كسال النظر جاي نظر جاي ملاك بوا جان بسر آم أساسا حياة موتي برزخي حياتي برزخي قبول درجاتي في عمران عليه الصلاة والسلام وسائرين لحياتي برزخيا قبول أما أما مسألة الجعل وليش تيك ما توبير زور سريع يعني بكم مسألة جاه كجار جار أبي سريد لبعض كسيا كألين أما أنا معتقد بجاه نين وفي عمري خو عليه الصلاة والسلام أميش بلغ اشتيك اقتزاي اواكا كببس اللي ترد جانا كم توم مقصود اللي جاه الشيء خود شرحي بمزان من جاه بشي ازان جاه من كحالي بوم لجاه يعني ارزشو منزلتو كرامت لا اخوة من معتقد من كبيغمري اخوة لنا ومخاطبين عام قرآنا بانترين درجة لجاه وكرامت من بيستو ما اعطا حال هو ينقل جنابت كوتي يسمى من نفع مزور هذا بو إسلام تاكو محمد صلى الله عليه وسلم. لأن أو فوتي كردو رويو إذا هيج دصلاتي كنيه للدنيا دا. أما من أدى دصلات من ستوانم أو تنفع بعالم بقينم ياكو أو تزريلي في بقينم. جام يسمى من أعمال توزيح هذا مزانة آواصي آواني. أليم أقر جاه بو معناسة كيقل لغتي عربية دو مسلماناني سابق لي أن قلت وجاه بمعنى كرامة وأرزش ومنزلة ومقام أجر معتقد نبم كبيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بانترين درجة هاس مسلماني أما جاه لقل أما كمستلزمي أو بيه هاواري ليه بقيام دوانا من وقت يقالهم بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام نابي هاواري ليه بكريت أما بمعنى إهانة نية وتوما إله نية ألم عبده ورسوله أما عبدك كجاهل له مو جاه كان يتر بانت أو حج كسيك ناجي بيغمر كبو مقام جاي بي ذات بيجي والله ما إله شريك بوخوا يا خالق بلد حج كسي بروانا كم لذهن شيا أو ببيت يا خطر بروا بقلبي يا اما ان لوح السوك جاو مقامين في عطاكن ايجن اتوكو چون تشبيهاتي نبيت فاشا كس وزيرك هس انسان اتواني اتبروات لا ام وزيرا از بواسطه وزیره که وشته که بو بکره لای پادشاه دا نک با معنا که انسان آتا بیجی خلاشته که نبیسه خاطری کردی بله آتا ایجان آتا یعنی لبر خاطری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم واقعا پیغمبر خواهی حسن ملزور شونا فرمیسی خواهی لبر خاطری پیغمبر کان علیه مصرات و سلام آتا رحمت بکید لحش وینه فرمو اما لحش وینه که نه فرمو اما نور الافسار آخر شه سندخیر یا صحیح یا حسن هلا قبولها كما قال لنا نور الأبصار الحديث هذا نور الأبصار أول واتي على كألي الشفقي السوري دواء المغرب لوقت يكو بيابوك حضرة حسين كجرا آخر أول يتر جهالتك لمنتهى جهالتها الشفقي السور لو وقته خواه زوي دروس كردو خوري دروس كردو وزعيتي دامرزان شفقي السور جودي بو چون خواني حضرة حسين شو أم عزمامي السور جا بو إنك بو أم مسألة جاهز أما الربتي أبي بتوسله كم مقدارك لمسألة حياة وموت من ما وكربت حياك بتلقينه وإخين دواء أما مسألة جاه أمريكا أو لغتي جينيتو مسلماني أوليس فهم ينكر الجاه بمعنى منزلة وأرزش وكرامات كثير معتقد نبي بيبو بيغمر إخوان مسلمانية أما بمعنى أمريكا إترام أمريكا مستهلزمي هواليك ما وش تيجي تسمعتي نادم سألت لو كسبت سبرك لو سبت كيجي بيغمر إخوان صم نفر مو اللي برخاتري بيغمران لا برخاتري الصلحان لا برخاتري مثلا شهدايان إيش بس إمش جائز نية كبيجين اللي برخاتري بيغمر جائز خليك أكو أما جائز أكو جائز نية خليك توضيح أمادين اما شتيك ما نقوله بيشا هاوار كردن وتمان هاوار كردن شركة اما امريكا استخريكين بحثيكين اجن بي توسل او دعاء ام توسل توسل هل اول ظلم شرك نيو لمسائلي عقيدتي نيا يكيك لمسائلي اختلافي لفقها بعضيك لعلماء رحمهم الله اجازة عنده وبعض اجازة عنده جائسة توزيح دم كفرق لقال دعاء شيئا جاسة بالكلام الان الحديث هذا كفمي حزت آدم لكاتك كارتكاب أو خطأ يكر أو بوكلا بعشت على تدروان أتى شاي كوت بلو حل محفوظ رواني كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شيء كفديو تاو حديثه قال لأن الإسلام هذا جاء بس أن قصطلاني وأنا أتى نقليان في الوقت لا آخر قصطلاني حديث موضوع نقلك سند كيتشي أتى سند كيتشي سند زمان متبجم كوم مثلا جيدة مثلا ياكو تمس أحسن ياكو حديث ده تامن بود بلن كقرآن ربيع حديثه كان سبك يا أما إجن أتى اليوم كوتى إن حذتي آدم أو أتي خوايا لبر خاطري في غمرة الله صلى الله عليه وسلم رحمه بيبكي فما خوايا تعالج فرموي أجر بذكر لبر خاطري توابي أو تنتويشت ثواب نتويجه تعفو ما كرد. ده شون نفيش. على بر خاطري أو تعفو كرد. بل تامن القرآن أبو بين مكربي أو كاتو بيام كباتلا. من القرآن نجي كان أفر من فتلقى آدم من ربه كلمات. بابلي. جاز فرم. نجي كأون أفر من كلمات يقدوا معصيتك خوا القاي كرب يا ويج أواني وتخواته بيلي قبول. أم كلمات كامل. جاز فرم. آيتين. جاكي أوت معنى أو تاني كت أم نبو بيك. فجاء باقو أول شيء وتبيت أمي بوبي بلى إجازة فرمو دواي أو كلماته كتلقي كردن جارة تلقى من ربه تما شاء لوح المحفوظ وما النبوة دواي أو كلماته أم أبو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أم أبو كلمات دواي أو حديثة أو السابت نيو برو خويش الدواي أو وقت لبي تما شاء كتابك لو كتاب حديثانا وهذا درجة حديثيش بيانك هل أما كان نور الإسلام نوسيويتي كافينيه مثلا نور الإسلام حتى شرح فضيلة الوسيلة ما مسام الله كريم أحاديثي وايتيا نقل كروه إنسان شاخي ليدرك هل نقم من علماء رديان كروه توح أحاديثي أواف أهر أما يكما مسام الله كريم حديثك أن يسلنا وكتابك هذا دليل على صحتي أوانيه أوا سيوتي كتابك نوسيو بناو الأحاديث الموضوعة فرق كل الأحاديث وردي كلها. أبي بيجري شون كأني كلوتو الآلي المصنوعة. شون كأما أحاديث سيوتين وسيوتين تدرسن. نا والله أصلاً سلف إني عن أمبو روش عن أمبو. أحاديث يعني قشت أنا يسي. ودياري أنا كل أما ضعيف أما صحيح أما حسن أما فلان بو مدواي بو خلق روشن به. جاء أو حديثة ثابت نيو خوش الدواية وقت إن شاء الله تحقيقي أكيد. أم جاء أبي توزيحك لسر أصلي عن قاعدة بين مسألة توسل. اما زودر شتيك ماود كوتمان بو انجام داني هر كاري بو تحققي هر فعلي لأفعالي خواه دوشتهم يك سبب دو إرادي خوا مثلا بو أميك تيربون روبا تيربوني شخصي أبي خوراك ببيت وخش إرادك هرچن خواهد وانه ببی سبب اراده بکه، اما خودی تیربون ناکری ببی سبب بی تیربون اصلا فعلی که مادی ماده گرکه لبر عجزی خوانی بیشین خوا عجز آیوت خوا ببی سبب کار ناکه نه لبرم سه که کار که خوی طبیعتی آواست. پس ابی با تیربون خوراک ببی یک دو ابی اراده خواهش بی چون خوراک نیه کتیرکه خواه که فاعله. ام دوانانه که رویانده هیچ نامینه تو یعنی سبب بو خواهش اراده کرد تواب نجات بویدر جا استا وقت کسی نانکه اخوا خوراککه اخوا اگر روی کرد فاعلی حقیقی داوائی لیه کرد که اوام من سببکم فراهم کرد تویش کارکب که اما بجیگه و توحید و تصور و عقیده دروسی ام شخصا نشانده اما توکله که سببکه جور کردو اما توکلی لسر خواه اما اگر هاتو سبب خیلی جور کرد یا جوری نکرد و یک راس چو بنا لای بنده صالحی خوا خواه لبر خاطر فلان کس اجاره که بسوتی هاوار به کلپش اوتمان و شرکه اما بسوتی هاوار خوایا لبر خاطر فلان کس تو تیرم که مثلا یا خوشم کرو است سوال کیندم شخص الان ام فلان کس او ام جاهو مقامی اما چیه لا اسباب دلیل بینه چون سبب یا به تجربه ثابت ابه که تجربه اونیه لیرا تجربه قاطع وقت چونی تر خواردن سببی تیر بونه یا با وحی لوحی بینه که لبر خاطر سبب بید.